وأنا أنصح بهذه المناسبة أن يقرأ طالب العلم تفسيرا مختصرا حتى يعلم كتاب الله تبارك وتعالى ويفهم معانيه. ومن أحسن ما أنصح به في هذا اختصار تفسير ابن كثير للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. هذا الكتاب من أحسن المختصرات التي رأيتها لتفسير ابن كثير، فهذا لا يفوتك يا طالب العلم، لأن التفسير الكبير الأصل لابن كثير فيه أشياء قد تكون مثبطة لهمم كثير منا في هذا الوقت. نعم، فهذا الكتاب إذا نظرت في مقدمة المختصر مع حفاظه على الأصل تدعو له دعاء عظيما ولصاحب الأصل رحمهم الله تعالى جميعا. الحافظ بن كثير كتابه يعد من أفضل كتب التفسير، ولكن في زمننا هذا ضعفت الهمم فيحتاج أيضا إلى اختصار وهو مختصر، لكن اختصار مثل الشيخ أحمد شاكر ينفع، فالشيخ عالم فقيه محدث بصير. فكتابه من الميزات التي فيه أول ما فيه حذف المكررات من الروايات، هذا واحد. ثانيا حذف الإسرائيليات التي يعني مرت على الحافظ بكثير وغفل عنها، هذا اثنين. ثالثا اختصر الروايات الطويلة ويأتي منها بموضع الشاهد لهذا الموطن، لهذه الآية، تفسير الآية في هذا الحديث. ابن كثير يسوق الحديث كاملا، هذا يأتي ويسوق إيش؟ الشاهد من موضع من هذا الحديث، فيكتفي به لتفسير هذه اللفظة أو لهذه الآية. ابن كثير يسوق الحديث كاملا، أحيانا يكون صفحة وأحيانا صفحة ونصف فيسوقه. فالشيخ أحمد حذفه. رابعا حذف أيضا الأسانيد، حدثنا حدثنا حدثنا، فابن كثير رحمه الله يسوق الأسانيد من طرق هذه الكتب، لا يسوقها منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء للبخاري ساق إسناده، أحمد ساق إسناده، فهذا لا يحتاج إليه إلا الذي يريد أن يبحث عن قوة الحديث وضعفه ودرجة الحديث صحة وضعفا. لكن طالب العلم العجل الذي يريد المقصود والزبدة، وعامة المسلمين يريد المقصود والزبدة، فحدثنا حدثنا إنما هو لطائفة مختصة وهم العلماء وأهل الحديث، فهذا حذفه. أيضا ما يتعلق بالأخبار التاريخية حذفها، إلا ما دعا إليه الداعي لمناسبته فإنه أيضا مثل الأحاديث يبقي الشاهد منه. سادسا التوسع في اللغة كذلك اختصر، إذا جاء الحافظ بن كثير رحمه الله بكلام موسع في اللغة العربية يستشهد به على ما؟ على تفسير هذه الآية، فهو يأتي بالزبدة منه ويحذف الباقي. الأشعار كذلك، فما شاء الله تبارك الله أصبح هذا المختصر نافعا، فأنا أوصي به وقد استفدت منه لضعفي، وأنتم لا تكونون مثلي ضعفاء، اطلبوا الأصل، لكن إن استعجلتم فعليكم بهذا المختصر، فإنه في نظري أنفع مختصر وقعت عليه عيناي لتفسير الحافظ الكبير. فكثير من المختصرين قديما وحديثا اختصروا، لكنهم لم يبلغوا شأوى هذا الرجل في اختصاره رحمه الله تعالى. فالحافظ ابن كثير محدث ومفسر وفقيه، وهذا محدث ومفسر وفقيه، وصاحب البضاعة يحسن فيها الصناعة. فأنتم إذا أردتم فلا يفوتكم هذا الكتاب، ويقع في 3 مجلدات، فلعل قائلا يقول الأصل في 4 مجلدات فكيف المختصر في 3؟ أقول له نعم، لما؟ لأن التعليقات على الأحاديث صحة وضعفا يحتاج في الهوامش فيأخذ منك جزءا، فهو خدمك بهذا فزاد إلى هذه الدرجة بسبب التعليقات والهوامش التي عليه. فحينما تنظر مع هذه التعليقات والهوامش ويصل إلى 3، هذا شيء جدا نافع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم.